إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية منيطت بتعلم القرآن. قال علماؤنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة الجليلة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي تعلم حفظ حروفه وتعلم حدوده وطبقها آناء الليل وآناء النهار. كلام الله جل في علاه هو خير الكلام، وفضل كلام الله على كلام عباد الله جل في علاه وفضل الله على عباده. خير الناس من انشغل بكلام الله جل في علاه. قال عثمان بن عفان: ما تركت ليلة إلا ونظرت في كتاب ربي جل في علاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، يعرض نفسه على كلام الله، على كتاب الله جل في علاه، فإن أحبه فقد أحب الله، إذ كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وقد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمة والأمة بأسرها الحفاظ على تلاوة كتاب الله جل في علاه والتدبر في معاني هذا الكتاب الجليل، إذ شرفنا وعزنا ومكانتنا ورفعتنا منوطة بالتمسك بمثل هذا الكتاب العزيز. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب كتابا يكتبه، يعني يستخلف، طلب كتابا يكتبه، فقال عمر بعدما تلاحت الأصوات في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: قال كتاب الله بين أيدينا، الذي يتمسك به فالهداية ثم الهداية، الذي يحيد عنه فتنكب صراط هذا الكتاب فإنه في ضلال وفي فيه وفي تخبط، ولا نجاة له ولا سعادة في الدنيا، بل ضنك وعار وشنار وويل وثبور يوم القيامة. نعوذ بالله من الكتاب. فإن الله جل في علاه قال وبين في كتابه أنه أنزل إلينا كتابا فيه ذكرنا، وهذا الكتاب الذي فيه ذكرنا أي شرفنا هو كلام الله جل في علاه، كلام قصد فيه كل الأحكام، فيه العظة والعبر، وأيضا فيه ما أنباء خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، فيه الحكم الفصل، فيه كل ما تريد، فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى، يتكلم عن التوحيد بأنواع ثلاثة، يتكلم عن المآل، يتكلم عن الأحكام التي تكون بين الناس. ورحم الله الشافعي حين قال: ما من نازلة في هذه الدنيا بأسرها، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. مراجعة للإخوة على المباحث التي ذكرناها في العام الماضي، تكلمنا عن القرآن وتعريف القرآن، ودخلنا في مباحث حتى انتهينا إلى أن هذا الكتاب نقل إلينا بالتواتر، انتهينا إلى ذلك. ونراجع مع الإخوة فقط تعريف القرآن لغة واصطلاحا. ما يحب لأي امرئ مسلم مكلف أن يمر عليه يوم واحد دون أن ينظر في كتاب الله جل في علاه. كما قال عثمان كان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. القرآن لغة واصطلاحا. أنا منزعج الآن. يعني ايش الفارق بين طالب العلم وبين المستمع الجيد. إيش الفرق؟ طالب العلم لا تمر عليه مسألة حتى يمحصه ثم يردده ثم يراجعه ثم يدارسه ثم يدرسه ثم يراجعه ثم يدارسه ثم يدرسه حتى تزداد. الله سلفنا الصالح كان يأخذون العلم ويذهبون إلى المقابر حتى رأى بعضهم قال فدخلت المقابر فسمعت رجل يقول والأعمش الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طبعا هذا الإسناد إسناد فيه آلاف من الأحاديث اللي يستطيع يريد يعني يحفظ كثير من الأحاديث آلاف من الأحاديث في هذا الإسناد المسلسل سلسلة الذهب هي سلسلة ليست بالهينة. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يسمع رجل في المقابر يحدث الموتى ويريد يثبت العلم يحدث الموتى حدث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. مراجعة العلم هي المهمة، مدرسة العلم مهمة لطالب العلم. القرآن صاحب القراءات يا مفتي أنا أكلمك رد هات ما تكون صاحب قراءات ولا تعرف اللغة ما بتعرف طب هات الصلاح صح على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص أكيد بالمعنى لكن جيد أحسن لغة واصطلاح. أحمد عبد السلام اصطلاحا خلاص إحنا عاجب ما لنا من اللغة ما دعك منها نتكلم بالفرنسية إن شاء الله بعد ذلك نشرح كتب الأصول بالفرنسية. تحدى لي لأقصى أصول. طيب طيب ما أحد عند تعرفين جيد أو جل طيب جيد أكمل هو قال استراحة لا ما تعرفين هو اسم مصدر ولا مصدر؟ طب هو اسم مصدر ولا مصدر؟ أحسنت هو مصدر؟ القرآن مصدر إيش؟ مصدر إيش؟ بالله؟ أحسن أحسن مصدر قرأ يقرأ مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن صحيح ولا لا؟ وأصبح خاصا بكتاب الله جل في علاه. واصطلاحا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هم هو كلام الله المنزل على محمد هو كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته نقل إلينا بالتواتر نقول عن طريق التواتر المتحدى بأقصر صورة منه هو كلام الله هذا يخرج احتراز هو كلام الله احتراز من كلام الإنس وكلام الجن لذلك عاب الله على إيش على من قال هذا كلام البشر لما قال إن هو إلا قول البشر قال الله تعالى سأصله سقر وما أدراك ما سقر وقال الله جل في علاه لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هو ليس بلسان بشر لكن نزل بلسان عربي مبين فكلام الله الكلام مضاف إلى الله جل في علاه والمضاف إلى الله نوعان إضافة معنى وإضافة عين فإضافة عين كعيسى عيسى روح الله فيكون الإضافة هنا إضافة تشريف عيسى مضاف إلى الله مخلوق هو مخلوق أضيف للخالق وهذه الإضافة إضافة التشريف الكعبة بيت الله إضافة التشريف ناقة الله وسقياها ناقة الله إضافة التشريف ليش إضافة التشريف؟ لأن هذه عين قائمة بذاتها معنى أنتم معي ولا غير معي؟ طيب والمضاف الثاني إضافة معنى يعني ليست عين ليست عين قائمة بذاتها كالرحمة رحمة الله عزة الله كرم الله جود الله لو قلت محمد رأيته يمشي ورأيت كرمه خلفه يسير يعقل هذا؟ ليش؟ ليش لا يعقل؟ لأن الكرم هذه صفة معنى في ملازمة لذات محمد طيب فإذا كلام الله إضافة معنى فتكون إضافة صفة لموصوله كلام الله ليس كلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة لما قالوا إن هو قال الله تعالى وما هو بقول شاعر وفي الآية الأخرى قال ولا بقول كاهن. هذا قول الله جل في علاه، كلام الله وكلام الله المنزل تقييد، المنزل على محمد، لأن كلام الله جل وعلا منه ما نزل على محمد ومنه إيش ما لم ينزل على محمد. هناك كلام أنزل على إبراهيم وموسى كما سنبين، وكلام استأثر الله به، أما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي سبحانه وجل في علاه. إذن هو تقييد المنزل على محمد، منزل من علو، هذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه، تنزيل من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لكن الله يشهد، لكن الله يشهد أبو معاذ في سورة النساء، لكن الله يشهد بما أنزله إليك، بما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه سبحانه وجل في علاه، المنزل على محمد. وكيف نزل على محمد؟ نزل على محمد عن طريق جبريل عليه السلام، يعني تكلم الله جل وعلا بالقرآن، نعم تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل بصوت وحرف، نعم الكلام حقيقة كلام من الله جل في علاه، تكلم الله بصوت وبحرف وسمعه جبريل. هذا خلافا لمن يا أحمد عبد السلام؟ دعك من المعتزلة، أنا عايز أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة عشان في ناس دماغتهم ضاعت. من؟ الأشاعرة، صحيح؟ لأن الأشاعرة يقولون إن ده إيش؟ كلام نفس القرآن، هذا معنى حكاية عن كلام الله، كأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يعبر، نعوذ بالله من الخذلان. ففهم جبريل ما في داخل الله جل وعلا، إن صح التعبير نعوذ بالله من الخذلان، فجبريل هو الذي أتى بهذا المعنى. أقول لا، هذا الكلام تكلم الله به بصوت وبحرف وسمعه جبريل عليه السلام، فأخذه من الله جل وعلا ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن منجما، صح؟ نزل مرة واحدة، إذ بينا قبل ذلك خلافا لابن عباس النزول نزولان، صحيح؟ النزول الأول في ليلة القدر، نزل كلية في سماء الدنيا، نزل بيت العزة كلية مرة واحدة، ثم نزل منجما مفرقا مع الأحداث، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هنا يخرج به إبراهيم، إذا الذي نزله الله على إبراهيم إيش؟ صحف، وأيضا يخرج به ما نزل على موسى فيخرج التوراة، وما نزل على عيسى فيخرج الإنجيل. ولذلك بيّن الله جل وعلا أن أنا أنزلنا هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا الكتاب ناسخ لجميع الكتب بعده، وهو الإمام لكل الكتب التي سبقت. يبقى كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يخرج أحسنتم الحديث القدسي. طب وليش ما قلت الحديث النبوي؟ قلت الحديث القدسي ليش؟ هذا ما اسمك أنت؟ محمود صاحب صحيح البخاري، صح؟ صاحب نظمة الفكر، وإيش تاني؟ تريد تحفظ إيش تاني؟ أنت تعلو بك الهمم يا أستاذ، أنت تتصغر، أنت كبير وعظيم، المجلس كله ممكن يجلس ببركتك أنت. ها تريد إيش تقول؟ أنزل الله القرآن على سبعة أحرف لو فضه أحسن الله إليك وجعلك علما من أعلام الأمة ونصرا للدين. أنت ليش أنت تصغر نفسك وتبحث عن من خلفك؟ أنت يا رجل ما تنظر خلفك، خليك أمامك، هو أنت أسد المجلس هذا. طيب أنزله على سبعة أحرف، أحسنت، جزاك الله عنا خير. إذا كتاب الله الذي في علاه هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أمي، المتعبد بتلاوته، يعني لا تصح الصلاة إلا به. يخرج بذلك الحديث القدسي، وليش قلنا الحديث القدسي ولم نقل الحديث النبوي؟ لأن الحديث القدسي المعنى من الله، ثم النبوي أيضا المعنى من الله، ما هو واحد، إيش الفارق بينهم؟ فهو أيضا الحديث القدسي ممكن يكون من الله صلى الله عليه وسلم، بس أحسنت، نعم إجابة جيدة. ها إيش إيه الضمير المحجبة؟ إيه الضمير؟ لا تقول يصح أن ينسب الحديث لمن؟ يقول الرسول قال الله، أما في حديث النووي يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يخرج الحديث القدسي لأنه لا يتعبد بتلاوته، يعني لا تصح الصلاة به إذا صلى به. المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر، وهذا هو المهم، المنقول إلينا بالتواتر. طبعا التواتر كما قال علماء الحديث هو جمع حملوا هذا القرآن فحمله عنهم الجموع الغفيرة، ويستحيل تواطؤهم على الكذب. ومعنى أن أقول منقول إلينا بالتواتر تضع تحتها ألف خط، فهو قطعي الثبوت، لا أحد يستطيع أن يزحزحه. ولا يقول يحتمل أن هذا الكلام قد أوحي إلى النبي، أو يحتمل أنه لم يوحى إلى النبي كما يقولون في حديث الأحاد. وهو في احتمال في حديث الأحاد أن النبي ما يكون قد قال هذا الكلام، ويكون قد وهم الثقة ووهم على النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ يمكن يمكن، نعم يحتمل، نعم يحتمل. وغلبة الظن من حديث الأحاد تفيد أيضا العلم كما سنبين. لكن هذا القرآن نقل بالتواتر لقطع وحسم المادة، بمعنى أنه قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. نقل إلينا بالتواتر، الأمة بأسرها حملته قصدا طريا حتى وصل إلينا بالتواتر، فلا شك بحال من الأحوال، والحمد لله على ذلك. وهذه خصيصة تشريفا لهذه الأمة علم الإسناد، ونقل الكتاب لنا أو نقل الكتاب إلينا بالتواتر. هل نقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر صورة منه؟ وهذا أيضا يفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، إذ التحدي بالقرآن فقط، كما قال الله تعالى فإن كنتم في رمي وإن كنتم في رمي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يقول الآية الأخرى قال بعشر سور مفترات إلى آخر الآيات، لكن هو متحدى به. كان البلغاء أهل الفصاحة أهل اللغة الإتقان التام عندهم، يقوم الشاعر يتكلم من الصباح إلى المساء، وإن كان فيه عيب في لسانه مثلا في حرف معين يتكلم من الصباح إلى المساء بآلاف الكلمات لا يأتي بها بالحرف الذي فيه عيب في لسانه، من الإتقان والفصاحة. ومع ذلك ما استطاع أن يأتوا بآية واحدة بعد التحدي ولا بصورة، فضلا عن أن يأتوا ما استطاع أن يأتوا بصورة، فضلا عن أن يأتوا بآية. الغرض المقصود بأن هذا الكتاب تحدى الله به البلغاء، وما استطاع أحد أن يأتي بمثله، دلالة على الإعجاز العظيم الذي حباه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود في هذا التعريف بعد التذكير هو أنه منقول إلينا بالتواتر. وقد بينا بأن العلماء يرون أن أبا بكر له منة على هذه الأمة بسبب كتابها، وهو أيضا من حفظ الله على الكتاب. هذه المنة هي جمع القرآن، لما جاء عمر بن الخطاب أو جاء حذيفة فقال استحر القط في أهل اليمامة فجمعهم. أولا قال أبو بكر ماذا أفعل، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله إن هذا خير، كما قال عمر لحذيفة كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله، قال والله إن هذا الخير. ثم اجتمعت الكلمة حتى بعثوا إلى زيد بن ثابت وجمعوا القرآن. ثم جاء بعد ذلك تكملة لهذا الضرب العظيم حفظا لكتاب الله جل في علاه، تطبيقا واقعيا لقول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هذا الحفظ استنهر الله همة عثمان رضي الله عنه وأوزع في قلبه أن يجمع كل هذه الكتب في كتاب واحد، وعند التنازع يجعل الرجوع إلى لغة قريش، يجعل الرجوع إلى خنيمة. درستم هذا ولا ما درستموش؟ صبرا بالصبر. فجمعهم والتنازع، عند التنازع أمرهم أن يرجعوا إلى لغة قريش، لأن لغة قريش هي اللغة التي الأصيلة التي نزل بها القرآن الكريم. فالحمد لله ثم الحمد لله، عز شرفنا مكانتنا سعادتنا في الدارين بهذا الكتاب الجليل. والحمد لله ثم الحمد لله على يقين تام بأن هذا الكلام هو كلام الله، وأن هذه الأحكام أحكام الله، وأن هذه من علام الغيوب الذي يعلم ما يصلح مما يضر، ما ينفع مما يضر. فالله جل وعلا شرع هذه الأحكام وهو أعلم بخلقه. فلذلك نحن بفضل الله جل في علاه نعتقد اعتقادا راسخا بأن عزنا في هذا الكتاب. ما أن حدنا عن هذا الكتاب فالذل والعار والشنار والويل والسبوب، ثم الخسارة في الدنيا وفي الآخرة، وضنك العيش الذي يلتف حول الناس. والله ما سببه، هو السبب الرئيس في ذلك، هو البعد عن هذا الكتاب. لما علم أعداء الإسلام، لما علم الحاقدون الحاسدون على هذه الأمة أن شرف هذه الأمة ومكانة هذه الأمة ورقي هذه الأمة في العض بالنواجذ على مثل هذا الكتاب، فأخذوا يشككون في هذا الكتاب إما بالتحريف تارة أو بالإبطال تارة. طبعا بالتحريف هذا معناه إيش؟ ها بالتحريف معناه إيش؟ لا يعني هم الآن يشككون في الناس، يأخذون المتشابه يضربون بعضه ببعض، يعني يشككون في الناس تحريفا ويقولون هذا الكتاب لا ليس من عند الله، والدلالة هذه الآية تعارض هذه الآية، نعوذ بالله من الخزلان. وطارة أخرى يقولون أنتم تقولون كتبنا محرفة وأنتم الكتب أيضا عندكم محرفة، حتى هذا الكتاب لم يحفظ، فيشككون في حفظ الله لهذا الكتاب، بل من بني جلدتنا، أو نقول من زعم أنه منا ومن إسلامنا ومن بني جلدتنا من يشكك في هذا الكتاب ويقول الكتاب الذي بين أيدينا هو الثلث أو الربع وباقي القرآن عند فاطمة، إلى هذه الترهات التي أوهم بيت العنكبوت كما سنبين، فأخذوا يشككون بنقل هذا القرآن لنا أو حفظ الله لهذا القرآن. ونحن نقاعد قاعدة قبل أن نبدأ بالشبهة التي ألقوها علينا وهي متهافتة، أن نؤصل دائما أخي الكريم اضبط، فأنت طالب علم ووالله سينفعك كثيرا في أمر واحد، البناية الشاهقة التي بلغت إلى السحاب إن كانت قد انبنت على ورق، ورق حرير، ورق هاي الليل، لو رجل هذه البناية التي وصلت إلى السماء، لو رجل له نفس قوي فنفخ في هذه البناية، ماذا تحدث في هذه البناية؟ تطير مع الحرير، تصبح وتصير كثيبا مهيلا. فأنت دائما أي مسألة علمية أو أي شيء تدخل فيه ابني السملة، القاعدة القوية التي تستطيع أن تبني عليها بنايات لا يمكن أن تهد. فأنا أقول القاعدة القوية التي لابد أن نؤسسها الآن، أنتم تصدقون بأن الله إذا قال صدق، والله أخشى على الساكت، أقسم بالله أخشى على الساكت، تصدقون أن الله إذا قال صدق؟ خف على أنفسكم. الإمام مالك يقول لو وجد ورقة مكتوب بها اسم الله وتركها ممكن يكفر، وأنا قلت تصدقون أن الله إذا قال صدق وأنتم تسكتون؟ إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، صحيح ولا لا؟ تصدقون ذلك؟ الحمد لله، قد قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فالله أصدق القائلين سبحانه جل في علاه، الله جل في علاه أصدق القائلين، هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نصدق يقينا دون أدنى شك دون أدنى ريب بأن الله جل وعلا سيحفظ هذا الكتاب، وهذه منة الله تشريفا لهذه الأمة، منة الله على هذه الأمة تشريفا لنبيها أنه كان يوكل الله جل وعلا أوكل حفظ كل الكتب السماوية التي كانت سابقة إلى الأحبار والرهبان، فبدلوا وحرفوا وأوغلوا في التحريف في هذه الكتب، لكن تشرفنا بفضل ربنا علينا أن الله تكفل لنا بحفظ كتابنا. فنحن نصدق بالقاعدة الأصلية بأن الله أتى أنزل هذا الكتاب وتولى حفظه سبحانه جل في علاه. فجاء هؤلاء الرعاع السفلة الذين يشككون في ديننا، يشككون في أصلنا، في شرفنا، في عزنا، في مكاناتنا أو سبيل مكاناتنا وشرفنا وعزنا، يقولون لا هناك أدلة على أن هذا الكتاب لم يكن محفوظا، قلنا هاتوا ما عندكم. فقالوا، وهذه أول الشبه التي أوردوها، قالوا على بعض آيات كانت يعمل بها بين يدي الصحابة، أين هي من الكتاب؟ تفهموا الشبهة حتى تفهموا الرجل. قالوا عندكم بأن الزاني والزانية إن كان أكملوا إن كان محصنين، نعم يعني شيخ أو شيخ، إن كان محصنين فالرجل ائتونا بآية من كتاب الله تقول بذلك، وأنتم تعملون بها ليلة نهار وتقولون هذه حدود الله التي علاه وقلتم هي في كتاب الله، أين هي؟ فإن كان الكتاب محفوظا سنرى هذه الآية، ونحن لم نرى هذه الآية. أيضا أنتم تتداولون بأن الرضاع يحرم، صحيح؟ يحرم الرضاع بعشر رضعات، ثم قلتم لا بخمس رضعات، أين الآية التي تحدد الخمس رضعات أو العشر رضعات؟ فقالوا إن لم نجد الآية في كتاب الله وتحملون أنتم بها، إذن الكتاب غير محفوظ وأنتم تدعون أنها من كتاب الله. فهذه بفضل الله سبحانه وتعالى نقول الرد عليها إيش؟ هين سهل. منها أولا، نحن أولا في الرد، كل رد احفظه واكتبه هكذا. أنا أقول قلب هنا الآن، التربية والتعليم في مصر كثير، كل منا ذهب إلى الجامعات ورأى، يرى صفحة 13 قال كذا وكذا وكذا، تدخل تكتب صفحة 13 ولو كتبت 12 تبقى مصيبة كبرى. حتى أنه أنا في بداية اختباراتي كان اختبار في الرياضيات، وأنا كنت أذاكر في آخر الاختبارات، فأنا حافظ المسألة حافظها مصورة على اثنين ايه تو ايه فجبالي ايه قلت مش ممكن لا المسألة دي غلط. جبت المعيد والدكتور فقال لي يا ابني الراجل هو أتب ايه وهي صحيحة. قلت لا والله في الكتاب اثنين ايه تعلمنا من الصغر على ذلك احفظ ثم انسخ ثم سر. انا اقول الان ينفعك هذا الامر احفظ وانسخ. اول ما احد يتكلم معك ويقول لك شبهت كذا قل اسمع. قد قال الله وقوله صدق وحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا هذه الشبهة في عينك في قلبك في رأسك. أما أنا فراسخ أقول ربي قد قال وقد صدق هو قد حفظ هذا الكتاب. هذا أول ما لابد أن أنت تطبعه عند أي سماع لأي شبهة لأي تحريف تبديل لابد أن تقول قد قال ربي وقد صدق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد وهذه للعامة وللخاصة ثم يأتي دور الخاصة بقى فيقولون قد علمنا أن الله قد صدق لكن هات ما عندك حتى نبين لك لعل الله جل وعلا يهدي على هدايتك على أيدينا لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فنقول أنت قلت الآن آية الرجل وآية الرضاع فنحن معك كانت آية ولكن نسخت من الكتاب. نسخت فيقول وكيف نسخت وكيف عرفت أنها نسخت قلنا لو قد قرر الله ذلك في الكتاب. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير فنسقها الله جل في علاه. أما باقي كيف بقيت حكما هذا سنبينه في الشبهة الأخيرة. بقيت حكما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب إن جلت فقد جلت بكتاب رب وإن رجمت فقد رجمت بسنة نبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن فلتنا أو فلتتم من هذه الشبهة. عندنا شبهة أخرى أقوى منها ألا وهي قد قرأ بعض الصحابة القرآن بزيادة آيات وكثير من الصحابة لم يقرأوا هذا القرآن بهذه الآيات. أيهما أصح وأيهما أصح وإن كان الكتاب محفوظا فكيف يختلف الصحابة في ذلك؟ ودللوا على هذا بقراءة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مسند أحمد أن أسماء رضي الله عنها وارضاها من جديد قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي فكان القراءة إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إن الله إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. وهذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في مسند أحمد أن المرأة نقلت عن سلم أنه قرأها بهذه القراءة وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ هذه الآية أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال إن شاء إنه هو الغفور الرحيم. يبقى في الأولى يغفر الذنوب جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبالي. الثانية ابن مسعود قال إن شاء طيب وقالوا أيضا سعد بن أبي وقاص وابنه سطيب ابن مسعود وحبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريقا فعليه بابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال والذي نفسي بيدي لو سمعت عن أحد أعلم مني وهذه دلالة أنه إيش على الخبير سقطت بحق قال أعلم مني بكتاب الله لدرست له أتبدل إليه يعني رحلت إليه أتعلم هذا القرآن فهو يعلم كيف نزلت الآية وفيما نزلت وأين نزلت وما معناها وحكمها. حتى أنه نقل عن القراء الذين أخذ عن عثمان كانوا يقولون عثمان وابن مسعود كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم الآيات ومعنى الآيات وأحكام الآيات ونطبق الآيات ثم نتجاوزها. فلا غر ولا عجب أن يكون ابن عمر وعمر حفظوا سورة البقرة في ست سنوات أو ثمان سنوات عمر في ست وابن عمر في ثمان سنوات لما تعلموها تدبرا وتفهما وأحكاما وطبقوا ذلك على أنفسهم. رزقنا الله ذلك فقد ضاع في هذا الزمان وأول المتكلمين هو الذي ضيع هذا. يغفر الله لنا ونسأل الله الستر عليه. فقال ابن مسعود حبر الأمة قرأه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال إن شاء إنه هو الغفور الرحيم. سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خالي. سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نثر كنانته قال ارمي سعد وقال علي ما رأيت رسول الله يجمع أبويه إلا لسعد. قال ارمي سعد بذاك أبي وأم. سعد بن أبي وقاص قرأ قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال من أم، أو قال وله أخ أو أخت لأم، ثم تلا الآيات. فهذه كلها قراءات للصحابة. قالوا إذن إن كانت من القرآن فأين هي وأين الحفظ؟ إن كانت ليست من القرآن فكيف يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها ابن مسعود ويقرأها من؟ سعد بن أبي وقاص. فأين الحفظ؟ أنتم فاهمين؟ الحمد لله. فنقول لهم أيضا بصوت واحد الجميع سيقول لهم احنا ما نعرف شيء وما تفقهنا وما تعلمنا أي شيء. فقال انظروا هذا القرآن أنتم تقولون محفوظ، إن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ بكذا وابن مسعود يقرأ بكذا، ماذا نفعل؟ ها أقول قال ربي وقوله صدق وحق، وإني أعتقد اعتقادا جازما بأن قول الله صدق، وقد قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له. ابحث عن هذه الآيات، ابحث عن هذه الأحاديث، ستجدها ضعيفة، تجدها مؤولة، ابحث كيفما شئت، اضرب رأسك بالحائط. لكن أنا قد استيقنت بأن هذا كلام ربي وكلام ربي صدق، وقد صدق الله فيما قال. مفهوم؟ هذا أول شيء. ثم طالب العلم يقول لا، نحن لا نسأل لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ولما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه دلالة على أن أهل العلم لهم درجات عند ربهم جل في علاه. فأهل العلم يقولون نقف معكم وقف الآن، قراءة النبي ثابتة، قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. وتأويل ذلك أو الكلام بذلك هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا مراد الله جل في علاه، لأنك لسان حالك دائما وأنت صباح مساء تتعبد بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسوله وعلى مراد رسول الله. طيب كيف أعرف مراد الله؟ لا تعرف مراد الله إلا من الله أو ممن أوحى الله إليه بمعرفة مراده وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل طرق التفسير أن تفسر القرآن بالهوى والوجد والذوق وبالإعجاز العلمي وبالكرة الأرضية وبالشمس والقمر، صح؟ لا، تفسر القرآن بالقرآن أم بالمأثور، بالقرآن أم بالسنة. فهنا يفسر لنا أن السلام أنه يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. فهذه قراءة تفسيرية كما قرأ جعفر النحاس. وأيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه كان يثبته إن الله يغفر الذنوب جميعا إن شاء. وهذا اجتهاد من من؟ اجتهاد من مسعود، لكن ابن مسعود بحر وحق. كيف أتى بمثل هذه التفسير؟ إما أن نقول رجع إلى مسلم أو فهم من عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتهد. اجتهد في إيش؟ في التفسير. إيش بقى كيف اجتهد؟ هيحيد عن الطرق الصحيحة؟ لا. طب قول لي كيف قال إن شاء تفسير القرآن بالقرآن؟ ها، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن شاء. فعلم أن المسألة معلقة بمشيئة الله جل في علاه، فقال يغفر الذنوب جميعا إن شاء، طبعا دون الشرك. فإذا هذا عام مخصوص وهذا باب آخر. فهذه أيضا قراءة تفسيرية لمن؟ قراءة لابن مسعود تفسيرية. وسعد بن أبي وقاص لما قرأه يعلم الناس الفرائض، يعلم الناس المواريث، قال فإن كان رجل يورث كلالة، إيش الكلالة؟ فسرها، تختلفها الآية، وله أخ أو أخت، يبقى كلالة ليس له أصل وليس له إيش؟ يعني إيش ليس له أصل وليس له فرع؟ نبت شيطاني كما يقولون، استغفر الله. ها، هذا كلام العوام. كيف ليس له أصل وليس له فرع؟ يعني مات أبوه ولم ينجب، مات أبوه ولم ينجب، لكن هو خلق، من الذي خلقه؟ الله، صحيح ولا لا؟ طبعا هذه تبين لك الزرع اللي في كل مكان يقول لك هذا الزرع الشيطان، نبت شيطاني، نعوذ بالله من الله. الله خالق كل شيء. فإذا يرث الكلالة، قال وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فأراد سعد بن أبي وقاص يفسر لمن يسمع هذه الآية ليتعلم المواريث، هذه ليست في الأشقاء، هذه خاصة في إيش؟ في الإخوة لأم، هذه خاصة في الإخوة. فقال وله أخ أو أخت لأم، ودل على ذلك رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص أن ربيعة كان يقرأ عليه الآية، فلما قال وله أخ أو أخت استوقفه وقال لأمه، لأن الأولى قال لأم ليست قرآن، لما يقول لأم ثم يقول لأمه فيها دلالة على إيش؟ على أنه يفسر لا يقرأ قرآن. أنتم لستم معنا. الرواية الأولى قال لأم وسكت، طب هي قرآن تحتمل، لكن الرواية الثانية قال لأمه، يعني ها هذه دلالة على إيش؟ نفسر لبيته أن هذه الأخوة هو الأم وليست للأشقاء، هذه الآية ليست للأشقاء. هذا أول جواب علمي على مثل هذه الشبهة. الجواب الثاني أن نقول لا، كانت قرآن نحن معه نتنزل، كانت قرآن ولكنها نسخ وينسخ الله ما يشاء، والنسخ معروف في التوراة كما هو موجود في قرآننا، نفاه من نفاه من أهل التحريف والتبديل، لكن هو موجود موجود، وهذه حكمة الباري جل في علاه. قالوا دللوا لنا أنها ممكن أن تكون نسخة، قلنا عندنا قراءات قرأت قرآنا وشهد الصحابة أنها نسخت، وبعض الصحابة ما كانوا يعلمون أنها نسخت. يبقى معنى ذلك أن ابن مسعود لما قرأ إن الله يخلق الذنوب جميعا إن شاء ما كان يعلم بنفسه إن شاء، أو قال سعد بن أبي وقاص لأم ما كان يعلم بالناس، نعم، والذي علم حج على من لا يعلم. وهنا الصحابة بأثرهم أتوا لنا بهذا المصحف بهذا القرآن، ليس فيه إن شاء وليس فيه إيش لأم. والدلالة على ذلك عائشة رضي الله عنها ظلت تقرأ آية في كتاب الله جل في علاه وهي منسوخة، وظلت تقرأها لعدم علمها بأنها نسخت وليست هي حجة على الصحابة، بل الصحابة حجة عليه. والدلالة على ذلك أنها قالت لمولى من مواليها، قالت إذا قرأت في سورة البقرة إلى قول الله جل في علاه وحافظوا على الصلوات أعلمني، استوقفته أعلمني، فلما وصل إلى الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت حافظوا على الصلوات طف وصلاة العصر والصلاة الوسطى، فكانت تقرأها قرآن وأثبتت أنها كانت تقرأ فتقرأها قرآن، فكانت الآية قبل الناس حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى. هذه الآية المنسوخة لها فقه، إيش هو الفقه الذي يقف نقف عنده فيها؟ يعني لو كان لو لم تكن منسوخة كانت دليلا واضحا لقول من؟ أنا صعبتها عليكم الآن، كانت دليلا واضحا لقول من؟ هذا طيب من؟ أنا قلت لقول أحسنت أجدت، بس لقول من الذي قال صلاة الوسطى ليست صلاة العصر؟ نعم، من الأئمة الأربعة. طيب الشافعي هو الذي قال إن صلاة الوسطى الفجر ليست العصر، قلت لا ذلك هذا إيش؟ هذا هذه الآية حافظ على صلاة العصر والصلاة الوسطى والأصل في العصر المغايرة. طب هي قرأت هذا الكلام وهذه الآية منسوخة وما كانت تعلم، قالوا وكيف علمتم أنها منسوخة؟ قلنا البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه قال كنا زمنا أو كنا دهرا نقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة وصلاة الوسطى وصلاة العصر والصلاة الوسطى، ثم نسخت فقرئت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني نسخت وصلاة العصر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه نسخت وعلمها من علمها من الصحابة، ومن جاهل من الصحابة أنها نسخت ليس الحجة، والحجة في إيش؟ الحجة في الجمع الغفير من الصحابة الذين علموا ذلك. أيضا من الشبه التي اعترضوا علينا بها وهي شبه ليست بالهينة، ألا وهي حديث روي عن عائشة بأن هذا قرآن وليس بالقرآن. هذه الشبهة لابد أن تقف عندها يسيرا. روي عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كنا نقرأ أو كان من القرآن آية الرجل، فأثبتت الآية آية الرجل وعشر رضعات يحرم ورضاع الكبير، قالت آية الرجل ورضاع الكبير عشرا، وكانت في صحيفة، قالت كانت في صحيفة تحت سرير، فعند موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل داج فأكله، هو الغنم يعني غنم دخل فأكل هذه الصحيفة. فهنا طبعا شبهة ليست بعدها شبهة، ونقل عن من؟ محمد بن إسحاق، والذي نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كانت آية الرجل وآية تحريم الرضاع، يعني الرضاع الكبير يحرم عشرة، فقالت الرضاع الكبير يحرم عشرة، وكانت في صحيفة تحت سرير، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل داجل فأكلها، كأن القرآن راح بعد ما أكلوا إيش هذه الصحيفة التي فيها هذه الآيات لا تتلى، فقالوا فأين الحفظ؟ لما أكلها الداج ما قرأت وما تريت، فأين الحفظ وأنتم تزعمون حفظ القرآن؟ نقول ونكرر نحن عوام، ماذا نقول؟ صوت واحد، ماذا نقول؟ صدقوني هذا الأفيد لكم، هذه السملة التي تسير عليها حتى ترد كل مهتدع على بدعته. ماذا نقول؟ قد قال الله وصدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، فلو جاءك مبتدع ضال وقال لك لا هذا القرآن ربع القرآن، نقول أنت واحد من اثنين، إما وإما، إيش إما إيش وإما إيش، إما جاهل وإما جاهل، لا هو واحد بس اللي في النص، هو شيء او شيء، اما واما. فنقول اولا انت اما جاهل واما عالم فكافر، اما جاهل فنعذرك حتى نعلمك، واما عالم فكافر. طب الاولى انتهينا منها، الثانيه كيف جاء؟ ايوه نعم، كذب الله جل في علاه، بل قال الله انا نحن نزلنا، نحن عمالين نحفظ اهو، انا نحن نزلنا الذكر وانا لو فجاء لا، قال لا ليس بمحفوظ، قلنا كذب والذي كذب الله فقد اذى الله، ومن اذى الله فقد لعنه الله فقد كفر بذلك، مفهوم؟ فمن قال بذلك فنقول هذا هو الكلام السديد الذي لا بد ان نحفظ به على قرانه، فنقول ان الله قال وقول الله والحق والصدق، إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظ. ثم نقول له تعال مع طلبة العلم كيف يردون عليك هذه الشبهة الضعيفة المتهالكة. هو قال عائشة قالت هذه آية من آيات الله، آية الرجل وأيضا آية إيش؟ آية رضاع الكبير. نأتي إلى آية الرجل فنقول حق، إن آية الرجل كانت آية، كانت آية في كتاب الله جل في علاه، ثم نسخت، نسخت إيش؟ نسخت إيش؟ فالنسخ يا أهل الأصول على ثلاث، نسخ حكم وتلاوة، نسخ حكم دون تلاوة، نسخ تلاوة دون حكم. توافقون على هذا التقسيم؟ ائتوني بالأمثلة. إذن النسخ في القرآن على ثلاث مراتب، ثلاث، نسخ حكم وتلاوة، نسخ تلاوة دون حكم، نسخ حكم دون تلاوة. أنا يعني أستشهد بالله جل في علاه، أقول لكم درسنا هذا ولا ما درسناه؟ أنا مفتري عليكم في السؤال، ما درسناه؟ أنا أريد من السائل إخوة دول طيبين جدا، السكوت عندهم أولى من الكلام، سكن تسكن، هنا ما فيش سكن خالص، ما ينفعش سكن هنا، درسنا هذا ولا ما درسناه؟ الإخوة والله الجدد ما أسألها، الإخوة الذين درسوا معنا العام الماضي درست هذا ولا ما درسناه؟ طيب هات معاذ، أبا معاذ بأسرها في الثلاثة، ها نسخ حكم وتلاوة، عشر رضعات مشفعات هذه نسخة حكما وتلاوة كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل عشر ضعف يحرم، فنسخنا إلى خمس، فنسخ التلاوة فالعشر ضعف لا تحرم، ليس تحديدا أو تقييدا، إنه لو خمسة تحرم يبقى عشر تحرم، لكن أقصد ليس لزوما أن نقول العشر أقل منها لا تحرم، لا، فالعشر نسخنا الحب وأيضا التلاوة، جيد، نسخ التلاوة دون الحب، آية الرجل وأيضا إيش؟ آية الرضاعات، مش نسخنا إلى خمس، وين هي؟ نسخ، أين أهم بس، أنا بتكلم في القرآن، أين هي في القرآن؟ نسخت تلاوة، لكن بقيت حكما، مفهوم الكلام ده ولا بنتكلم إنجليزي؟ طيب الحمد لله، الثالثة، آية الرجم أيضا نسخت حكما ولا تلاوة؟ تلاوة، نسخت تلاوة وثبتت حكما، نعم. نسخ الحب ووجود التلاوة مهمة جدا، تزوجت ما تزوجت يبقى مش تعرف الآية يا شيخ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، سيبوه يغلط واسكت، يتربصن أمال إيه؟ وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فهذه نسخت بإيش؟ بالآية التي قبلها، وهل السابق ينتقل اللاحق إشكال آخر أو أوقعتنا فيه يا أبا معاذ؟ أيوه ما فيش أحد ولا المجانين يقولون ذلك، يقول لك العلماء هل السابق هو ده ينتقل اللاحق؟ اسمعني بس بالله عليكم اتفقوا في كلمة واحدة، هل السابق ينتقل اللاحق؟ مش ممكن، ممكن؟ طب هذا تأويلي بلاش بتاعي، شوف بقى بلاش الفزلكة اللي انت فيها اسكت فيها، اسكت بالله عليك، ها هو كما قال المتفزلك، نعم عليك أن تبحث فيها وتأتينا منها. طيب، إذا نسخ، نسخ تلاوة وحب، نسخ تلاوة دون حب، نسخ حكم دون تلاوة. فننظر إلى آية الرجل، فهذه كانت قرآنا، نعم خطب عمر بن الخطاب بين يدي الناس جميعا، ثم قال كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. قال فارجموهما البتة، قال فرجم رسول الله ورجمنا ثم أكمل الحديث. فهنا دلالة واضحة جدا، عمر في مشهد ومحمد من الصحابة وإقرار أن هذه كانت مما من الآيات التي كانت تتلى في كتاب الله جل في علاه. أبي أعلم الناس بكلام الله جل في علاه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة سورة البينة، قال وسماني لك الله جل في علاه، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، كان حبرا من حفظت هذا القرآن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أعلم الناس بكلام كتاب الله جل في علاه، أو أعلم الناس بهذا الكتاب. أبي قال كان فيما أنزل، وقال هذه في سورة النور، قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة فرجمه إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فهذه نسخت تلاوة وبقيت حكما، والحكم بقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه جلد شراحة امرأة زنت، جلدها يوم الخميس ثم رجمها بعد ذلك يوم الجمعة. وهذا في خلاف فقهي بين العلماء، هل يجمع بين الجلد والرجم؟ لسنا بصدده الآن، نتكلم في مسائل معينة نرد على الشبه، لكن أنا أنوه لطالب العلم حتى يعني يعمل عقله. فقال جلدت، فإن جلدت فبكتاب الله. من وين؟ والزاني والزانية فجلدوهما. قال وإن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الحديث تفصيلا بديعا أنها كانت حكما، كانت تلاوة، كانت قرآنا من حديث عمر، ثم نسخ التلاوة بقيت حكما من حديث علي بن أبي طالب أنها بقيت حكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الإجابة عن أول آية اللي هي آية الرجل. الثانية قالوا عشر رضعات ورضاع الكبير. نقول أولا لنا في هذا الباب كلام، هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق وهو يعني ضعيف لا يقبل تفرده، يعني هو ليس بحجة لا يقبل تفرده، فما بالك إذا خولف؟ فقد خولف، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، بل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي صح عنها أنها قالت فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا إلى خمس رضعات، وما تكلمت عن رضاع الكبير. فهنا النكارة في هذا المد أنه أدخل رضاع الكبير، وما كانت آية بحال من الأحوال. فلذلك نحن نرد ونقول هذا الكلام ليس صحيح وليس آية، ورضاع الكبير ما نزلت آية من القرآن بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك الواضحة أنها لو كانت آية من القرآن لصارت حجة دامغة لكل مخالف، صح ولا لا؟ لو كنت أنا أتبنى أن رضاع الكبير يحرم سواء حالة خاصة أو حالة عامة وما عندي دليل إلا القرآن، فقد تعبت بهذا الدليل، لأن أقوى الأدلة من إيش؟ الكتاب أصل الأصول وكتاب الله جل في علاه. لما جاءت أم سلمة وسودة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تتبنى أن رضاع الكبير يحرم. أي أحد كان يريد يدخل على عائشة يسمع من الأحاديث تجعل إيش أختها ترضعه ويدخل عليها، فأنكرنا إنكارا شديدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فاحتجت عائشة عليهم بهذه الآية وهي عشر رضعات يحرمنا رضاع الكبير. صحيح؟ تحفظون الحديث صلى الله عليه وسلم؟ كيف احتجت عليهن؟ قالت أما علمتم بسالم مولى حذيفة، سالم مولى حذيفة، سالم مولى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يحرم عليه. فلما احتجت عليهم بسالم علمنا أنها ليس عندها إلا هذه الحالة، لو كانت عندها آية لتقوت بها وقالت أما علمتن من الآيات من آيات الكتاب كنتن تذكرن هذا ويتلى في بيوتكن هذه الآية أن رضاع الكبير يحرم، لو كان عندها أن هذه آية لاحتجت بها عليهن، لكنها تعلم أنها ليست آية من آيات الله جل في علاه وما نزلت وما نسخت، فاستدلت عليهم بإيش؟ بقصة سالم مولى حذيفة. هذه فيها دلالة واضحة جدا أولا على هذا الحديث فيه نكارة، إدخال رضاع الكبير ليس بصحيح. والصحيح في ذلك أن الآية التي كانت آية من القرآن عشر من عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا إلى خمس رضعات، فطارت وطاشت كل الشبه التي تعلقوا بها وتمسكوا بها، وبقي لنا قرآننا سالما بفضل الله سبحانه وجل في علاه، وبقيت لنا القوة في أي أحد الأديب زنديق يريد أن يتكلم عن كتابنا وكتاب ربنا جل في علاه الذي فيه شرفنا وفيه عزنا وفيه مكانتنا ورفعتنا وسعادة الدنيا والآخرة، لابد أن نضرب بيد الحديث عليه حتى نحافظ على كتابنا الذي حفظه الله لنا، لأن السعادة لا تكمن إلا في هذا الكتاب.